قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كفى الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم انزل هداك على قلوبنا الليلة يا رب العالمين. اللهم يسر سبيلنا إليك. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بنا الإسلام. اللهم انصر بنا الإسلام. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد فبادئ ببدء إخواني في الله يعني بتقدم بالشكر الأخي دكتور محمد علي جزاه الله خيرا لأن هذا المقام مقامه ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا المقام مقامه ولكنه آثرني على نفسه فجزاه الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب الدعوة إلى الله في الأرض جميعا. ويعني بشكر الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد وبشكر كل من كان سببا في هذا الدرس وهذا الاجتماع اللي احنا فيه الليلة. ما حكم المظاهرات؟ انت عايز يعني احنا لسه نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا لا انت شفتش اللي حصل لقناة الرحمة ولا ايه؟ الله المستعان يا اخواني. فاحنا كنا بنتكلم في ايه موضوع المظاهرات ده اخواني في الله. انا جاي ليه وانتوا جايين ليه؟ كل واحد فينا يستشعر ويجدد نيته الوقت مع الله. انا جاي ليه؟ بالنسبة لي انا قضية الدعوة الى الله قضية حياة او موت. قضية ان الناس تعرف ربنا او ما تعرفوش. لا مش قضية ان الواحد ادى درس واحد اتأثر الواحد يفرح واحد ما اتأثرش الواحد يزعل. لا يا اخواني قضية الدعوة الى الله قضية حياة او موت. قضية انكم توصلوا لربنا قضية حياة او موت. قضية انكم تقفوا بين ايدين ربنا في الثلث الاخير قضية حياة او موت. لازم تبقى دي قضية عندي وعندكم. قال تعالى فلولا نفر نفر يعني جاهد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وايه ولينذروا قومهم. يعني الدعوة الى الله يعني ربنا عبر عن الدعوة بالجهاد والجهاد حياة وموت. يعني الموضوع اللي احنا فيه الوقت ده حياة وموت حياة وموت. قال تعالى حريص عليكم. ربنا قال ان النبي عليه الصلاة والسلام حريص علينا. حريص عليك يعني خايف عليك. حريص على ان ايمانك يزيد ما ينزلش. حريص على انك لما تخرج برا المسجد وتشوف الفتن والشهوات ايمانك ما يضعش وما يتبددش. حريص على ان مفيش ليلة واحدة تروح منك من غير قيام بالإذن ربنا. حريص على ان مفيش يوم يروح منك مما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير صيام لوجه الله سبحانه وتعالى. حريص عليكم خايف عليك خايف على ايمانك خايف على قلبك. اخواني في الله اخواني في الله لازم نخاف على نفسنا ولازم نخاف على بعضنا ولازم نخاف على ايماننا. اخواني في الله جايين ليه؟ جايين لان مسألة الوصول الى الله دي قضية حياة وموت. حياة وموت انك توصل او ما توصلش. حياة وموت انك تعرف ربنا او ما تعرفوش. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات كل سما مليارات السنين الضوئية ومن الارض مثلهن. تخيل كل الخلق المهول الرهيب ده يتنزل الامر بينهن اوامر في الرزق وفي الاجال وفي الترتيب كل ده يا رب. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. ليه يا رب؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. عشان تعرف ربنا. الكون ده كله عشان تعرف ربنا. كل المليارات من المجرات والنجوم عشان تعرف ربنا. كل السماوات والارض عشان تعرف ربنا. كل اللي بيحصل ده عشان تعرف ربنا. عايزين نعرف ربنا يا اخواني في الله. عايزين نعرف من هو الله. عايزين نعبد ربنا واحنا عارفين احنا بنعبد مين، مش بنعبد اله ما نعرفوش. عايزين نعلم من هو الله، ولن يتحدث عن الله اعظم من الله، لن يتحدث عن الله مثل الله. عشان كده درس الليلة، ذلك الدرس اللي ربنا جمعنا سبحانه وتعالى، هو الجامع اللي ربنا جمعنا عليه الليلة، هنتكلم عن من هو الله، مين ربنا، من هو الله، احنا بنعبد مين، احنا الوقت كنا واقفين بالإيدين مين. والواحد واقف الوقت في الصلاة فكرت كده، سبحان الله احنا قاعدين هنا، انا هطلع اقول درس بإذن الله ان اذن الله، وانتوا تسمعوا الدرس، والسماوات مليانة مليارات الملائكة بتسبح، والكون كله بيهتف بجلال الله. احنا لما بنقعد الوقت نتكلم عن ربنا ونسمع عنه، احنا يا جماعة بنعيد وصل الارسال بتاع حياتنا مع المنظومة الكونية المهولة اللي كلها بتهتف بجلال الله وبتهتف بتسبيح الله سبحانه وتعالى. من هو الله؟ هنتكلم يا اخوانا عن ثلاث ايات من كتاب الله، قلت لكم لن يتحدث عن الله مثل الله سبحانه وتعالى. الله نزل احسن الحديث، مفيش كلام احسن من كلام ربنا عن ربنا، مفيش كلام احسن من كلام ربنا. هو حد يتحدث عن الجنة احسن ممن خلق الجنة؟ حد يتحدث عن النار احسن ممن خلق النار سبحانه وتعالى؟ الآية الاولى اللي احنا نتكلم عنها الليلة، وعايز قلبك يفتح لكلام الله، الوقت اللي بيتكلم مش انا، اللي بيتكلم ربنا وبيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. الله يتحدث عن نفسه، الله كلام الله عن الله. انا عايزك تعيش مع كل آية هتسمعها وتشوف قلبك هيتفاعل مع الآية دي ازاي، تشوف الكلام اللي ربنا نزل جبريل بيه من فوق سبع سماوات على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان حياتك كلها تتغير، وعشان تعرف مين، عشان تعرف وجهتك وهدفك وطريقك. الآيات اللي هنتناولها الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، قال تعالى ألم تروا، انتوا لسه ما شفتوش، انتوا بعد كل اللي حواليكم ده لسه معميين، انتوا بعد كل اللي ربنا وراه لكم لسه بتتعاملوا تعامل العمي. ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجهد. بعد كل ده في ناس مش عايزة تفهم، في ناس مش عايزة تعرف من هو الله. قال تعالى ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أنا عايزك تعيش معايا بقلبك، عايزك تعيش معايا مع كل كلمة الله الله ذكرها عن نفسه سبحانه وتعالى، عايزك تعيش بقلبك مع كلام الله عن الله. قال تعالى ألم تروا ان الله سخر لكم، لكم دي يعني لما يجيلك من ألمانيا جهاز مثلا فتقول ده ايه، قلت لك ده مصنوع عشانك، ده مخصوص عشانك، انا الجهاز ده اتصنع من ألمانيا مخصوص وجه عشان انا مين؟ ربنا بيقول لك كل ده عشانك، انت مخصوص عشانك. الكلمة دي ما اثرتش في قلبك؟ ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. ألم تروا في ناس معمية يا جماعة، في ناس عامية، في ناس ما بتشوفش، في ناس رغم كل اللي حواليها من دلائل جلال الله معمية، مش عايزة تشوف ولا عايزة تتعامل تعامل ناس مبصرة. ألم تروا ان الله سخر، كلمة سخر ديت يا اخواني، الارض الاكبر ولا الشمس؟ الارض اصغر من الشمس بمليون ومتين الف مرة، درجة حرارة بطن الشمس 20 مليون درجة مئوية، لو الارض اترمت جوه الشمس مش هتلحق تبقى فحمة، هتبقى تراب ورماد قبل ما تبقى فحمة. يعني الشمس دي وحش رهيب، والارض دي حتة طوبة صغيرة كده في الفضاء الكوني او حتة تراب. طب مين مسخر عشان مين؟ مين خدام لمين، الارض ولا الشمس؟ الشمس هي اللي بتخدم الارض. قال لا، يعني الشمس هي اللي بتخدم الارض. المعنى ده هو يعني كأنك دخلت بلد من البلاد، لقيت واحد خادم قاعد في البلد خادم، ولقيت الملك بتاع البلد ماسك الجزمة بتاعته قاعد يبوس فيها وقاعد يلمع فيها. لا، لابد، مش ممكن ملك يعمل كده مع خادم الا لو كان في قوة اكبر من الملك ده اخضعت الملك ده للخادم ده. اينشتاين لو تعرفوه او لو تسمعوا عنه، الشباب الايام ده عاد مثقف جدا، اينشتاين لو تعرفوه استدل بهذه الآية على وجود الله. بيقول المجرات دي شيء رهيب في القوة، مليارات المجرات الرهيبة في القوة، ازاي دي تتسخر للأرض؟ ازاي؟ لما سمعت هذا الكلام قلت سبحان الله، لو كان حد خد الآية دي ودار أينشتاين، لو كان حد خد كلمة سخر الشمس والقمر ووداها لهذا الرجل كان حصل ايه؟ ولكن احنا عادين نايمين، ما بنتحركش بديننا، ما بننشرش نور كتاب الله سبحانه وتعالى. سخر يا جماعة. تخيلوا يا جماعة تدخلين البلد ديت، لقيتوا الخادم قاعد كده وحاطط رجل على رجل، والملك قاعد يلمع له الحذاء، ورئيس الوزراء قاعد يعمل له شاي، والقائد الاعلى للقوات المسلحة قاعد يكوله البنطلون بتاعه. ازاي؟ لابد ان في قوة اكبر من كل دول اخضاع الدول لده. اهو ده التسخير، الظاهرة المذهلة اللي احنا مش عارفين ناخد بالنا منها. ازاي ان ربنا حول لك كل دول لخدمين؟ كل الظواهر الكونية والشمس والقمر والنجوم والارض كل دول خدامين بيخدموك. ازاي كل دول اتحول؟ انتوا عارفين يعني تسخير؟ عارفين لو ربنا نزع التسخير مننا يحصل ايه؟ السرطان. ايه هو السرطان؟ السرطان ان خلية من 1000 مليار خلية في جسمك اتنزع منها التسخير، بس خلية لا بقت سم ولا حاجة، ولكن اتنزع منها التسخير، بقت شغالة لمصلحتها مش شغالة عشانك انت. لما خلية من 1000 مليار خلية في جسمك اتنزع منها التسخير، هلك الدنيا ومت وجالك سرطان. ده خلية اتنزع منها التسخير. ايه هو الإيدز؟ حتة ميكروب محتاج عشرات الالاف من المرات يتكبر عشان يتشاف تحت الميكروسكوب، منزوع منه التسخير، دخل قطع لك جسمك. انت جوه بقك 500,000 نوع من انواع الكائنات الدقيقة الميكروبات، لو واحد بس من 500,000 دول، من 500,000 نوع، كل نوع فيه بقى ما فيه من الاعداد، لو نوع واحد من 500,000 نزع منه التسخير، هيبقى زي الايدز جوه جسمك، هيقطعك، هيقطعك، انت ضعيف. ماذا لو نزع التسخير؟ فاكرين جنون البقر؟ البقرة اللي العيل الصغير بيسوقها، البقرة بقت بتجري بلد قدامها وتقتل ناس وتقطع بطون ناس. البقرة لما نزع منها التسخير، عايزين تعرفوا يعني ايه لو نزع التسخير؟ عايزين تتخيلوا ما معنى نزع التسخير؟ يا اخواني يوم القيامة ما هو الا تصور الكون من غير تسخير. الشمس والنجوم والمجرات والارض والحمم والجبال هي دي يوم القيامة. يوم القيامة ما هو الا ان التسخير اتنزع مننا، فانت فوجئت ان الكون كله بقى وحوش، وحوش هجم عليك. الم تروا ان الله سخر؟ سخر ده معناه ان دي كانت وحوش. الشمس اللي انت قاعد تتدفى في الـ في الـ في الاشعة بتاعتها ديت، لسان اللهب اللي طالع منها 500,000 كيلومتر، درجة حرارة بطنها 20,000,000 درجة مئوية، بقالها 5 مليار سنة متقدة، الانفجار الواحد جوه بطنها اكتر من الاف القنابل الذرية والنووية على وجه الارض، ولسه جواها طاقة تكفي 5 مليار سنة كمان من الانفجارات والاضاءة. الكائن المهول ده الوحش ده يبقى خدام عندك ازاي؟ ازاي ربنا خلاه سبحان الملك سبحان القادر خلاه خدام عندك؟ الارض اللي انت واقف عليها 6,000,000,000,000,000,000 طن، ملايين الاف الملايين من الاطنان عبارة عن حمم ومتفجرات وانفجارات. الارض دي تبقى حتة حاجة كده قشرة انت ماشي عليها. الم تروا؟ انتوا لسه ما شفتوش؟ انتوا لسه ما ابصرتوش؟ انتوا لسه ما فتحتوش؟ انت قلبك لسه ما حسش ربنا عمل لك ايه؟ انت قلبك لسه ما شافش ربنا قادر قد ايه؟ انت لسه ما عشتش مع جلال الله سبحانه وتعالى؟ الم تروا؟ الم تروا؟ انتوا ايه ما بتشوفوش؟ الم تروا ان الله سخر لكم؟ لما جم عملوا انفجار نووي تجريبي في احد الصحاري، فالانفجار عمل حفرة رهيبة ونيران فبعدها لما راحوا يشوفوا المنطقة لقوا عقرب طالع من قلب الحفرة اللي فيها الانفجار وماشي ولا هم اي حاجة. الانفجار حصل في مكان العقرب والعقرب ما حصلوش حاجة. تخيل، تخيل ان كائن زي ده لو كان ربنا سلطه عليك، تخيل لو كان الغنم ربنا ركب فيها اخلاق الذئاب، كان مين يعرف يسيطر؟ يا جماعة ظاهرة التسخير دي من حوالينا، البهائم والجمال في عينيها عدسة مكبرة شايفاك اكبر من حجمك الحقيقي، عشان كده تلاقي الجمل او البقرة طفل عنده 5 سنين سايقها وماشي، يعني لو الحمار شافك على حياتك، والله لو الحمار شافك على حياتك هيقول لك انت تركبني انا؟ ده انا اللي هركبك، ده انا اللي هلجمك واركبك او ارفسك واخلص منك وخلاص وتخلص القصة دي كلها. تخيل مين اللي سخر لك ده؟ لو الهوى كان تقيل ونزل لتحت كنا هنبقى زي البهائم ننزل على أربعة عشان نتنفس. لو الهوى كان خف وطلع لفوق كان انت لازم تتنفس 25 مرة في الدقيقة، كان لازم تنط 25 مرة في الدقيقة عشان تفضل عايش، وإلا تموت لو رفضت انك تقفز عشان تاخد النفس بتاعك وتنزل تاني. كنا عشنا حياتنا قاعدين ننط وننزل عشان نفضل احياء بس. تخيل مين اللي سخر لك كل هذا؟ انت من وانت يا اخواني انتوا قاعدين الوقت مش عارفين ربنا مسخر لكم جوه جسمكم ايه، ربنا مسخر لكم ايه جواكم. انت عندك عظمك بيكون في الثانية 2.5 مليون كرة دم حمراء كل ثانية. عظمك ده مين اللي سخرهولك؟ مين اللي سخرك كرات الدم الحمراء تفضل تلف في جسمك تودي الاكسجين للخلايا؟ بتقطع كرة الدم الواحدة في اليوم قد من المنصورة للقاهرة 10 مرات. مين اللي سخرها؟ جوه مخك جوه مخك 100 مليار خلية شغالة ليل نهار بعدد نجوم مجرة التبانة. عدد الاتصالات اللي ما بين خلايا مخك في الثانية الواحدة اكتر من عدد الاتصالات اللي ما بين قارات الارض الستة في نفس الثانية. مين اللي سخر لك جسمك ده؟ مين اللي سخر لك قلب ما بيقفش لحظة 100 ألف نبضة في اليوم؟ مين اللي سخر لك رئة ما بتتوقفش ثانية 25 ألف نفس في اليوم؟ مين اللي سخر لك كلى بتغسل دمك 36 مرة في اليوم؟ مين اللي سخر لك كبد بيقوم ب500 وظيفة في جسمك في وقت واحد؟ مين؟ مين اللي سخر لك 30 مركز في مخك عشان تشوف الصورة في قمة الوضوح؟ مين اللي سخر لك كل ده؟ مين اللي سخر لك جسمك؟ لو نزع التسخير من جسمك هتعمل ايه؟ لو نزع التسخير من حياتك هتعمل ايه؟ وانت صغير ربنا سخر لك رحم امك ياخد من عظمها ويدي لعظمك، ياخد من دمها ويدي لدمك، ياخد من اكلها ويدي لجسمك. بعد كده اتولدت لقيت ام واب قاعدين يدلعوك، سبحان الله الساعة 3 بالليل تعيط. لو ابوك جاله مكسب صفقة ب10,000 جنيه مش هيقوم يرد على التليفون عشانك البيت كله يتهب ويفضلوا واقفين لغاية ما سيادتك تنام. مين اللي سخر لك كل ده؟ من الذي سخر لك هذا؟ ألم تروا؟ انتوا لسه ما شفتوش يا جماعة. لو التسخير ده موجود بس مش على حسب احتياجك كده، يعني لو الارض بتدور بس ابطأ من الاحتياج اللي انت عايزه، كان زمان نص الارض درجة حرارتها 300 درجة مئوية مولعة في اتجاه الشمس، والنص الثاني بعيد عن الشمس 270 درجة تحت الصفر، دول يموتوا مشويين ودول يموتوا متجمدين. ده لو ربنا بس يعني حاجة متسخرة بس ما بقتش زي ما انت عايز. لما تشوف واحد بيطلع حاجة على مطلع وأربعة طلع روحه بيطلعوها، وتشوف لما ربنا ادانا البترول وجي منه البنزين ويطلع العربية في ثانية تقول سبحان الذي سخر لنا هذا. لو كان رزقك زي رزق النمر يفضل يوم يراقب في الغزال ويطلع روحه في مطاردته وممكن ما يلحقوش. لو كان رزقك كده، لو كان رزقك كده كنا احنا عملنا ايه؟ يا اخواني في الله، اخواني في الله، ألم تروا أن الله سخر لكم؟ ألم تروا القوة اللي ورا التسخير دي ايه؟ التسخير ده عندي وحوش، الكائنات دي وحوش، مين اللي حولها لخدامين؟ مين اللي حولها لخدامين بيخدمونا؟ تسخير يعني غصب عنا او قهرا، لان الكائنات دي اصلا عايزة تنقض عليك بسبب ذنوبك، ولكن ربنا مسخرها من اجل منفعتك وكلها تعبد الله طوعية طبعا سبحانه وتعالى. تسخير يعني بدون اجر، يقولك ده سخرة يعني من غير فلوس. مين فينا يقدر يدفع فاتورة الشمس؟ ده انت ممكن ما تعرفش تدفع فاتورة الكهرباء اللي في بيتك. مين اللي يقدر يدفع فاتورة نعمة واحدة من نعم ربنا سبحانه وتعالى؟ ألم تروا أن الله سخر لكم قوة ربنا؟ التسخير ده بيعرفك من هو الله. ايه قوة ربنا؟ لو ربنا بقوته أراد انه يرفعك، لو ربنا بقوته أراد انه ينصرك سبحانه وتعالى. قوة الله يقولك ان الارض والشمس عشان يفضلوا مربوطين ببعض، لو شلنا بقى لو مش من عند ربنا، عايزين وكل شيء من عند الله طبعا، عايزين 1,000,000,000 حبل من الفولاذ، كل حبل قطره 5 أمتار عشان يفضلوا ماسكين في بعض. ما بالك بقوة الله؟ انت عارف ربنا يقدر يعملك ايه؟ انت عارف لو انت مع ربنا انت خايف من ايه؟ انت قلقانه من ايه؟ انت عايزين عشان ايه؟ انتوا يا جماعه متوترين ليه؟ انتوا يا جماعه مش عارفين من هو الله، مش عارف مين اللي خلقك، مش عارف مين اللي بيرزقك، مش عارف رزقك على مين، ما انتش عارف. الم تروا ان الله سخر لكم ديت يا خوفي تبقى عليكم، الشمس اللي بتسخرنا يوم القيامه تبقى حته نار تترمي في جهنم تولع على البشر والعياذ بالله اللي في جهنم، بعد ما كانت ولعه ليك تبقى ولعه والعياذ بالله على العصاه والعياذ بالله، في حين ان ربنا بقوته ممكن يسخر لك اي حاجه. اهل الكهف ربنا سخر لهم الشمس، تصوروا عن كفين ذات اليمين، الحديث بتاع قصه حديقه فلان، سحاب ماشي في السماء ربنا خلى السحاب يخدم عبد لانه من اهل الصدقه، ربنا سخر فرعون يربي موسى، الله قادر انه يسخر لك اي انسان عشان يخدمك، عشان ينصر الدعوه حتى لو هو عدو للدعوه، الله قادر سبحانه وتعالى. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، التسخير ده لما ينزع بقى يا جماعه، شوف ربنا سخر الجبال، طب شوف ربنا بيقول لك ايه؟ ويوم نسير الجبال، نسير هي كانت نسخر، كانت متسخرة بقت مسيرة عليك، نسير الجبال زي ما ملك يغضب على ناس يقول لهم انا هسير ليكم جيش هيوريكم هيعلمكم الادب، ربنا بيقول يوم نسير الجبال يعني جنود الله اللي هتهجم على بني ادم يوم القيامة، يوم نزع التسخير اول صف فيها بس هيبقى الجبال، تخيل الجبال الرواتي تنزع من جدورها وكأن تركب في جدورها محارك نفاسة وهي بتصير زي السحاب في كل مكان بتطير، جبال القارات الستة، جبال الارض كلها، يوم نسير الجبال، نسير ايه القوة دي يا رب؟ ايه القوة دي؟ وترى الارض بارزة، بارزة كل حاجة طلعت هتتهد، كل عمارة بنت هتتهد، كل شجرة زرعت هتقلع، كل حاجة رفعت هتقع، كل اللي انت يا ابن ادم قعدت تعلي فيه وتبني فيه واعرضت عني من اجله كل ده هيتساوى في الارض، وترى الارض بارزة متساوي كل حاجة بالارض، كل اللي انت عرضت عني عشان تبنيه يا ابن ادم، كل العربيات اللي بتجري على الطريق السريع 24 ساعة بتجري عشان تحصل الدنيا، كل ده هيتهد، كل ده هيروح. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة، الجبال هتطيح في كل اتجاه هتفني كل شيء، الجبال هتطيح في كل اتجاه هتنهي على كل شيء، هتهد كل شيء، هتساوي كل شيء بالارض. وترى الارض بارزة بعدش في معالم، وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، ولا واحد اتساد ولا واحد ترك، وعرضوا على ربك صفا، زي ما المجرمين يجوا كده يتعرضوا، لقد جئتمونا كما خلقناكم، لما مجرم يهرب من العدالة ويقبضوا عليه يتقال له انت كنت بتحسب انك هتهرب، اديك جيت اهو، اديك جيت لغاية عنده اهو. وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة، لا مال ولا فلوس ولا امكانيات ولا اجهزة ولا اي حاجة من اللي انتوا حصلتوها في حياتكم، لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة، بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مما ما بتفيد التعظيم والتفخيم، من المصايب اللي مكتوب عليهم فيه، ويقولون يا ويلتنا، كلامهم في القرآن دايما يا اما يا ويلتنا يا اما يا حسرتنا، يا ويلتنا لما يشوفوا الجرائم اللي كتبت عليهم يا ويلهم هيستحملوا العقوبة عليها ازاي، يا حسرتنا لما يندموا على الدنيا اللي فاتتهم والعمر اللي فاتهم، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، الكتاب ده عامل كده ليه؟ زي ما واحد يسجل على واحد شريط يوديه في داهية بسببه، فيبص هو بيتحاكم على الشريط كده يقول الشريط ده ما يتنسخش، الشريط ده مفيش داهية تيجي تاخده، ما لهذا الكتاب، الكتاب ده عامل كده ليه؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ما سابش اي حاجة عملناها، اي معصية الا وتعقبها وتعقب اثرها وتعقب نتائجها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ما هو سايب اي حاجة الا احصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرة، المفاجأة وهو بيتعرض عليه اعماله فهو بيبص على الاعمال مكتوبة فهو مفزوع. يقوم الفزع يزيد ووجد ما عمله حاضرة. يفاجأ بقى ان في كمان صوت وصورة وان في كمان قدامه شهود قدام عينه حاضرة قدام عينيه. ولا يظلم ربك احدا. ده لما التسخير اتنزع, لما الحاجات اللي كانت كلها بتخدمك بقى عليك, لما الجبال اللي كانت بترسل الارض كلها طاحت في كل حتة وتحولت لحقيقتها. كل ما حولنا وحوش, ربنا اللي حولهم لخدمين لينا, ربنا اللي خلى الكون ده ويخدمك. ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. اسبغ يعني خلاك مش محتاج حاجة. الصبغة اللي هي الرفاهية خلاك عايش مرفه. مرفه ليه؟ اسبغ يعني وسع. الصب السابغ الواسع يعني وسع عليك. اسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يا جماعة الشفايفك ده الوحيدة شفايفك. تخيل انت من غير شفايف. ايه يعني انا من غير شفايف؟ هيبقى اسنانك طلع وشكلك مرعب. طب وايه كمان؟ لعابك هيفضل يسيل ويفضل يقع منك ويبقى شكلك مضحك. تخيل ده لو الشفايف روحت. اللي انت ممكن مش عارف ايه جلدك. لما كنا ناخد في التشريح منظر جسم الانسان من غير الجلد منظر مرعب. تخيل انت منظرك بس العضلات, وتخيلي وشك من غير جلد. منظر الوش والعضلات والعضلة اللي بداير ما يدور حوالين العين واللي حواليه. تخيل منظر من غير جلد. تخيل ده بس. اسبغ عليكم نعمة غرقك في نعمه ظاهرة وباطنة. محدش يقدر يعرف نعم ربنا لما يتحرم منها. يعني نعمة الليل والنهار, نعمة الليل والنهار محدش يقدرها غير واحد اتحبس في مكان مفيش فيه ليل ولا نهار, ما يعرفش اصلا الليل والنهار. اسبغ عليكم نعمه, فيها قراءة تانية, اسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. كل نعمة فيها ظاهر انت مدركه وباطن انت ما انتش حاسس فيه بحاجة, ما انتش حاسس ربنا عمل لك ايه. طب وفي النهاية, ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. في الاخر في ناس بهايم ما بيفهموش حاجة. في ناس مش عايزين يفهمهم ربنا عمل ايه. يا اخي فكر, ده انت لو قعدت تحسب نعم ربنا مش هتعرف تحصيها, امال هتشكرها ازاي؟ يا اخي فكر. احنا فينا ناس عاملين زي واحد مروح بيته فجي قدام باب الشقه كده بيطلع المفاتيح ما لقاش مفتاح شقه. اصل مفتاح الشقه راح فين؟ لقى ايد كده من بير السلم مطلع له مفتاح. اه المفتاح اهو الحمد لله. وقام فتح الشقه وداخل. بعد كده دخل الشقه عايز يروح الدولاب يفتح بقى ويغير هدومه, فبيدور على مفتاح الدولاب مش موجود في مكان. مفتاح الدولاب فين؟ لقى ايد من تحت السرير مطلع له مفتاح. اه المفتاح اهو الحمد لله. وقام فتح الدولاب. قال له هو فين الجلابيه اللي انا عايز اغيرها؟ الجلابيه فين؟ الجلابيه راحت فين؟ لقى ايد من تحت الهدوم بتدير الجلابيه. الحمد لله الجلابيه لقيتها ايه. الله ده مجنون, ده مجنون. انت قاعد تاخد وخلاص. الحمد لله انا لقيته خلاص. مش تشوف يا ابني مين اللي اداك؟ مش تشوف يا ابني اللي انت فيه ده جالك منين؟ هو خلاص لقيتها وخلاص. مش تقف تفكر الكلام ده جالك ازاي. ومن الناس من يجادل, والعياذ بالله. بعد كل هذا قال تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يأتي بها الله, ده شعار لحياتنا يا جماعة. يأتي بها الله. مفيش حاجة أصعب من إنك عايز تجيب حاجة من قلب صخرة في بطن جبل. مفيش حاجة أبعد, مفيش حاجة أبعد من إنك عايز تجيب حاجة في المريخ أو في المشتري. مفيش حاجة في السماوات, مفيش حاجة أتوه من إنك عايز تدور على حاجة تاهت في غابات الأرض ومجاهيل الأرض. مهما كان الحلم اللي أنت عايزه صعب, مهما كانت الأمنية اللي أنت عايزها بعيدة, مهما كان الشيء اللي أنت بتتمناه تايه وغامض, يأتي بها الله. الله قادر, الله قادر. يا إخواننا في سورة النمل سيدنا سليمان لما حصل احتدام الموقف بين دولة بلقيس ودولة سيدنا سليمان, سيدنا سليمان قال أيكم يأتيني بعرشها؟ يأتيني بعرشها. فواحد قال له أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. سبحان الله. إذا كان في مخلوق قوته إنه يقدر يجيب لك العرش ده هو قبل أن يرتد إليك طرفك, أمال قوة الخالق قد إيه؟ إذا كان دي قوة مخلوق أمال قوة الخالق؟ إذا كان في مخلوق يقدر يأتيك بحاجة زي اللي أنت عايزها, امال الخالق يقدر ياتيك بايه؟ سيدنا يعقوب بيقول عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. ربنا قادر مش انه يجيب لك اللي انت نفسك فيه، مش انه يحقق لك حلمك البعيد عنك، لا، ربنا قادر يا اخواني انه سبحانه وتعالى ان مهما كان حلمك بعيد يجيب لك كل ما تتمناه مره واحده. الله قادر ياتي به. الله يعني ايه؟ يعني يا بنية انها ان تكن مثقال حبة من خردل. ايه مثقال حبة من خردل دي؟ الاية دي اتفهم عليه كتير وافاق كتير وبتبهرك وتذهلك بقوة الله وقدرة الله وجلال الله وعلم الله. ايه مثقال حبة من خردل؟ الخردل ده نبات صغير قوي قوي قوي قوي، لدرجة في اللغة يقولك خردلة اللحم، يعني قطعته حتت. في حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بتعدي من على الصراط، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول فمنهم الموبق بعمله اللي بيقع في جهنم والعياذ بالله، ومنهم المخردل. قال لك المخردل ده اللي كلاليب الصراط بتقطعه حتت بتمزقه حتت. ده انت لما بتجيب خلاط بيبقى فيه ثلاث سكاكين ملوية كده تحط فيه لحمة ولا اي حاجة وتدوس على الزرار بتخليها فرافيت بتفرم اللحمة. امال كلاليب الصراط حدتها دي ايه؟ امال كلاليب الصراط لو سلطت على مخلوق تعمل فيه ايه؟ تخيل. ومنهم المخردل يتقطع حتت دي ايه على كلاليب الصراط والعياذ بالله. فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل. فالخردل ده حاجة صغيرة جدا يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل، اصغر حاجة تتخيلها، فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. ايه دي؟ ايه اللي مثقال حبة من خردل؟ اول حاجة معصيك، معصية السر اللي انت وقعت فيها، المعصية اللي انت اذنبت فيها. انت الوقت قدام الناس كويس وملتزم والحمد لله، لما بيتقفل عليك قطك، يتقفل عليك باب قطك في بيتك، بتعمل ايه؟ بتقع في معاصي شكلها ايه؟ بترتكب جرائم بينك وبين الله قد ايه؟ معاصي السر اللي انت بتقع فيها. ان تكن مثقال حبة من خردل، لو معصية ما تتوصفش، معصية صغيرة، اصغر معصية في الدنيا. فتكن في صخرة، انت عصيت ربنا جوه صخرة، رحت جوه صخرة وعصيت ربنا جوه صخرة في قلب جبل محدش شايفك، او في السماوات طلعت المريخ عصيت ربنا ورجعت مش في اوضتك مش في بيتك، او في الارض رحت في قلب غابات الامازون، رحت في قلب جبال الهيمالايا، رحت في قلب صحاري ما فيش رجل وطائتها، عصيت ربنا وجيت معصية لا ترى، ورحت في خفية ما فيش مخلوق دربيك. في النهاية تلاقي نفسك يوم القيامة لما بتبعث من القبور، لما بتتطار الصحف، لما بتقف على الميزان، لما الميزان بيطلع وينزل مع مثقال الذرة من العمل، في ساعتها تلاقي هذا العمل يأتي بها الله، هذه المعاصي ربنا أتى بها على الميزان واتحطت في كفة السيئات. يعني ايه؟ يعني الميزان ده يبقى ايه؟ يعني وزن الأعمال ده يبقى ايه؟ يعني تخيل معنى كلمة ميزان، تخيل الميزان ده ما لم يخطر على بالك انه احصي اصلا، وما لم يخطر على بالك ان مخلوق شافه اصلا، وما لم يخطر على بالك انه ممكن يجي في هذا الموقف. كل ده يأتي بها الله، اعمالك كلها يأتي بها الله، كل سكنة وحركة في السماوات والارض يأتي بها الله. الله كل خاطرة في قلبك، كل خاطرة في صدرك وانت امام الله في العرض على الله ممكن تلاقي ربنا يحاسبك عليها او يذكرك بها، يأتي بها الله. الله الآية بتوصفك علم ربنا، علم ربنا سبحانه وتعالى قد ايه يا اخواني. قضية معاصي السر مش قضية سهلة، قضية معاصي السر مش قضية بسيطة. حديث سيدنا ثوبان وقضية معاصي السر قضية لها وقفة، ان اذن الله ممكن يبقى لها وقفة طويلة بيننا وبين بعض، لان دلوقتي للأسف ما عادش في حد تقريبا ما عندوش معاصي سر. في عصر الشهوات، في عصر الملذات، في عصر انفجار الشهوات، في عصر ان الشهوات بتناديك في كل مكان، في عصر تزين الدنيا، في عصر عسر الزواج، اصبحت معاصي السر اكثر ما تكون من الانتشار، واصبح كثير مننا من اللي وسطنا بيقع في معاصي محطمه له حياته ومحطمه له نفسيته. فقضيه خطيره، ولكن نكتفي هنا بحديث ثوبان والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لا أعلمنا أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال. أنا عايزك تتخيل جبال، الملائكة جايبة جبال تحطها في كفة الحسنات، أمثال جبال تهامة بيضاء، جبال على جبال على جبال، وأرض المحشر واقفة مبهورة بمين ده؟ مين اللي كل الحسنات الجبال دي عملها وهو واقف خلاص في الدوس الأعلى؟ خلاص إن شاء الله ده يقينا ومالوش سيئات محطوطة. ف وهو واقف لا يعلمن أخواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. الملائكة تجيب شوية سيئات قليلة خالص، سؤال سيئات بسيطة مش كتير ولا حاجة، وتحطها في كفة السيئات هتعمل ايه؟ هتعمل دي قصاد جبال الحسنات ايه؟ فما ان توضع هذه السيئات القليلة حتى تنفجر الحسنات وتطيش. ليه؟ السيئات دي ايه؟ السيئات دي كانت معاصي سر، معاصي سر استطر بيها وجعل الله اهون الناظرين اليه. سيدنا ثوبان فزع قال له يا رسول الله صفهم لنا جليهم لنا لا نكون منهم ونحن لا ندري. يا رسول الله احسن نكون يا رسول الله بعض عن ربنا واحنا بنحسب ان احنا الملتزمين، احسن يا رسول الله نكون ماشيين على طريق غلط واحنا بنحسب ان احنا خلاص على وشك الوصول، احسن يا رسول الله نكون بنبعد واحنا بنحسب ان احنا بنقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنهم من جلدتكم، أما ألا إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون. طب يقوموا ليل، أمال يا رسول الله المشكلة إيه؟ ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. على قد ما هو عامل ملتزم قدام الناس، على قد ما هو أبعد ما يكون لما بيبقى بينه وبين نفسه، يعني معصية السر طيش الجبال حسنات وصدى، يبقى معصية السر دي كيفها ايه؟ تخيل يأتي بها الله، يأتي بها الله على الميزان. يا بنية انها ان تكن مثقال حبة من خردل. ايه يا جماعة يعني ايه مثقال حبة من خردل؟ يعني معصية السر، ويعني اي معصية عملتها، ويعني كل عملك، ويعني كل خواطر صدرك، ويعني كل حركة وسكنة في السماوات والارض. وايه كمان؟ لما الكفار انكروا البعث، انكروا البعث لانهم مش متخيلين القدرة المهولة اللي البعث محتاجها، مش قادرين يتخيلوا. انتوا بتقولوا ان في بعث، طب ازاي؟ ازاي ربنا لما خلق الناس ما خلقهمش مرة واحدة؟ الناس الوقت 6 مليار بني ادم على وجه الارض، ما تخلقوش مرة واحدة، كل يوم بيتولد 250,000 بني ادم، يبقى اتخلقوا واحدة واحدة. ازاي؟ ازاي عايزين تقنعونا ان على يوم القيامة لما بقت اعداد البشرية اللي ماتت 50 مليار مثلا كل دول مرة واحدة هيقوموا؟ ربنا ما خلقهمش مرة واحدة، يقوموا مرة واحدة ازاي؟ ثم ازاي ده كل واحد منهم اصلا لما اتخلق ما اتخلقش مرة واحدة، ده كان الاول نطفة وبعد كده علقة وبعد كده مضغة وبعد كده رضا. انتوا عايزين تقولوا ان كل واحد كمان من 50 مليار دول هيبقى من تراب لبشر مرة واحدة؟ ازاي؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم انتوا جايين تقولوا الوقت ان دول هيرجعوا تاني؟ ازاي بقى؟ ده هيموت وهيبقى تراب، والتراب ده هيتنقل في الدنيا ومش هيتنقل يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، ده الاف السنين. في ناس ماتت بقالها الاف السنين، ماتت التراب بتاعها بقى في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب، وشوية تراب اتاخده وتصنع منهم ابريق انتوا بتتكلم، وغيرهم ماتوا وترابهم اتفرق والتراب اتخلط في بعضه بتاع 50 مليار بني ادم، وفي حيوانات وحشرات ماتت وبقى التراب، والتراب كله دخل في بعضه. انتوا عايزين تقولوا ان بعد كل ده ان الهكم سبحانه قادر ان 50 مليار في لحظة واحدة من تراب يقوموا من تحت القبر مرة واحدة؟ ازاي؟ ربنا بيقولهم لا، انها ان تكن مثقال حبة من خردل. ده لو انت اتفرمت حتت وكل حتة منك صارت في حتة من الارض، فتكن في صخرة ذرة تراب بتاعت واحد مات من 5000 سنة اترسب حواليها تراب على مدى الاف السنين وبقت في قلب صخرة في حضن جبل او في السماوات، وذرة تراب تانية من نفس المخلوق دوت، رائد الفضاء اللي كان طلع القمر جت في الجزمة بتاعته، طلع القمر نزل على سطح القمر علقت في الارض بتاعت القمر ونزل الارض وسابها في السماوات، او في الارض رتاه في الجبال والغابات والصحاري بتاعت الارض. ده انتوا لو خلاص تمزقتوا كل ممزق وكل ذره تربعت في حاجه من الحاجات ده، ايه يوم القيامه ساعة ما ربنا بيأذن، ساعة ما بينفخ في الصور، كل ذرة تراب في مكان بتروح للمخلوق اللي كانت منه هذه الذرة في المكان اللي كانت فيه، لو كانت في كبد او في عين او في قلب، ويقوم مرة اخرى بقدرة الله في مشهد مهيب، في مشهد ما بيأتي بها الله ويدخلها في المكان اللي كانت فيه في الجسد. ان الله لطيف خبير. قدرة الله على البعث، قدرة الله. الاخوة تقول لك ربنا بيبعث الناس، بيحشر الناس. يا ابن البعث حاجة والحشر حاجة. الحشر ده لما المليارات كل واحد بيجري في اتجاه مفزوع يتجمعوا كلهم قهرا على ارض معينة يتحاسبوا فيها. انما البعث ده ازاي التراب بتاع جسمك ده هيرجع لمواطن جسمك تاني. ربنا بيقول قد علمنا ما تنقص الارض منهم، كل حتة تراب بتاكلها الارض من جسمك بعد ما تموت. وعندنا كتاب حفيظ، يعني في كتاب مسجل كل ذرة تراب منك راحت فين. تخيل علم الله وهو بيتعقب سبحانه كل ذرة تراب من جسمك تفرقت في كل مكان في الارض عبر الاف السنين. ايه العلم ده؟ ايه القدرة دي؟ ايه القوة دي؟ من هو الله يا اخواني؟ من هو الله الذي نعبده؟ انت عارف يعني ايه يا بني؟ إنها إن تكن مثقال حبة من خردل. يا جماعة ربنا معاني آيات القرآن ومعاني ألفاظ القرآن ده عالم. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، مهما كان أصغر مخلوق ربنا خلقه، في بني آدمين وفي فيلة وفي حشرات وفي في حاجات لا توصف من الحج. أنت فكرك إن في مخلوق تايه الوقت في أي مكان في السماوات ولا في الأرض في أي مكان، فكرك إن في مخلوق خرج من رقابة الله وعلم الله؟ أي مخلوق مهما راح، أي مخلوق مهما راح ربنا هيجيبه سبحانه وتعالى. ربنا بيقولك هتهرب مني فين؟ هتهرب مني فين يا أيها العاصي؟ إلى أين المهرب يا أيها العاصي؟ هتهرب من الله فين؟ هتروحي من ربنا فين؟ هتهرب من ربنا في أي ملجأ؟ هتهرب بذنوبك فين؟ لو ربنا يوم القيامة ما قيدش ملائكة تسوقك وسابك وجريت وهربت، هتروح فين؟ هتروح فين؟ هتلتجئ بإيه؟ من الله سبحانه وتعالى. هتلتجئ بإيه؟ يأتي بها الله. علم ربنا اللي ما خرجش عنه كل سكنة وحركة في السبع سماوات، علم ربنا اللي ما خرجش عنه ذرة تراب في جسمك بعد ما تموت عبر آلاف السنين، علم ربنا اللي ما خرجش عنه كل معصية سر أو جهر عملتها، علم ربنا اللي ما خرجش عنه كل حركة من جوارحك في يوم من الأيام عملتها أو عملتيها، علم ربنا اللي ما خرجش عنه أي مخلوق في السماوات أو في الأرض مهما راح أو جه، علم ربنا اللي ما خرجش عنه أي خاطرة مرت في يوم من الأيام في صدرك أو أي فكرة مرت في يوم من الأيام في صدرك، علم ربنا. يأتي بها الله، يأتي بها الله إخواني في الله، يأتي بها الله. ده شعار لحياتك، شعار لحياتك. الله قادر يجيب لك أي حاجة، أي حاجة. يا ابني أنت لسه ما اتجوزتش، يا ابني يأتي بها الله. يا حبيبي يأتي بها الله. أخ من إخواني بيقول قبل الدرس أنت يعني إيه ده، أنا كنت مثلا قلقان إنك ما تجيش، قلت له يا عم يأتي به الله، يا عم ربنا يجيب لك اللي أنت عايزه، ما تقلقش ما تخافش. يعني انت الوقت ايام الامتحانات ويتذكر يا تعبد ربنا، اعبد ربنا. طب والمذاكرة يأتي بها الله؟ والمذاكرة يا عم ما تخافش، يا اخواني ما تقلقوش. احد الناس يعني كان بيذاكر قبل الامتحان، فقعد يقلب المذكرات وبيذاكر بقى ايه من كل حتة حتة كده، فبيقول يا سلام لو كل اللي انا ذاكرته بالذات هو اللي جه في الامتحان، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا. ان ربنا يجيب لي كل اللي انا ذكرته ولا قدام عيني في الامتحان. يأتي بها الله. اوعى تحبط طول ما ربك هو الله، اوعى تيأس طول ما مولاك هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى واحد، الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل. اثنين، يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. ثلاثة، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز الحكيم. تخيل معايا، تخيل المشهد ده، تخيل ملايين المصانع اتعملت، ولو أن ما في الأرض كل الأشجار اللي في القارات الستة، كل الأشجار غابات الأمازون، يقول لك إن عدد الأشجار اللي فيها لا يستطيع بشر أن يحصيه، مفيش قدرة بشرية على الإحصاء تقدر تعد عدد الأشجار اللي في غابات الأمازون. تخيل كل الشجر اللي في الدنيا دي كلها والغابات والجناين، تخيل الشجر ده كله. ربنا قال ولو أن ما في الأرض من شجرة، مش من شجر، قال لك عشان ربنا بيقول لغاية آخر شجرة من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة مفيش ولا شجرة استثنية. وتخيل كل شجرة فيها كم غصن، وكل غصن ينفع يبقى كم ألم، وجذعها لوحده يعمل كم ألم. تخيل ملايين المصانع قطعت كل شجر، كل شجر وقطعته كله وبدأت تصنعه بشكل إلام. استنى، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. البحار بتاعت الأرض كلها بقت حبر، وكمان فوق بحار الارض سبع مرات، سبع اضعاف المية اللي على وجه الارض بقت حبر، والمصانع ملايين بتعبي الحبر في الإلام. في قراءة تانية في الآية والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، في قراءة تانية والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. قال لك إيه الفرق؟ قال لك ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده، يعني لو الشجر بقى أقلام والبحر بقى حبر، لو ولو اقعد هات كل المستحلات، اقعد اسرح بخيالك، اقعد اسبح بخيالك كمان ووسع زي ما انت عايز. في النهاية والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. وقعدوا يعبوا الإقلام وتعبوا الحبر، وبعد كده مليارات المخلوقات جت قعدت تكتب كلمات الله، وكل الإقلام هتتكسر، وكل البحار هتنشف، وكل الحبر هيجف، ولن تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى. ما نفدت كلمات الله. ايه كلمات الله؟ ايه كلمات الله يا اخوان؟ مش تقف وتفكر، مش تفتح كتاب تفسير وتشوف، مش تسأل يعني ايه ما نفدت كلمات الله. معاني على معاني على معاني. لو جبنا اقلام الارض كلها، اقلام شجر الارض ومداد بحار الارض، وقعدنا نكتب بيها اثار قدرة الله في الكون، هتتكسر الاقلام وتخلص البحر، ومش يخلص اثار قدرة الله. لو جبنا مداد بحر الارض واقلام شجر الارض وكتبنا بيها، كتبنا بيها مشاهد عظمة الله وصفات الله في الكون، هتتكسر الاقلام وينشف الحبر، ومش هيخلص، مش هيخلص مشاهد عظمة الله. لو جبنا اقلام شجر الارض ومداد بحر الارض وقعدنا نكتب كل العطاءات اللي خرجت من خزائن ربنا، وقعدنا نكتب كل الطلبات اللي البشر عايزينها، هتخلص المداد، هو مش حاسس بيها. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. ما نفدت كلمات الله. لو جبنا اقلام شجر الارض ومداد بحر الارض وقعدنا نكتب اصناف نعيم الله في الجنة اللي اعدها للصالحين، تخيل معايا، وقعدنا نكتب اصناف نعيم الجنة اللي ربنا اعدها للصالحين، هتكسر الاقلام وهينشف الحبر ولن تنفد اصناف نعيم الجنة اللي ربنا اعدها للصالحين. لو جبنا اقلام شجر الارض ومداد بحر الارض وكتبنا فيها اصناف عذاب النار اللي ربنا اعدها في جهنم، هتكسر الاقلام وينفذ المداد ومش هيخلص اصناف نعي، اصناف عذاب جهنم والعياذ بالله. لو جبنا يا جماعه كل ده وكتبنا معاني القران، هيخلص المداد ومش هينفذ عجائب القران. لو جبنا كل ده وكتبنا شواهد اسماء الله في الكون، هينفذ المداد ومش هينفذ شواهد اسماء الله في الكون. لو جبنا كل ده وكتبنا علم الله، علم الله هينفذ المداد وتنكسر الاقلام وتجف البحار، ولن يكتب علم الله سبحانه وتعالى. عشان نعرف من هو الله. انت بتعبد مين؟ انت بتعبد اله ما تعرفوش ولا عارفه؟ عارف ولا لا؟ لو ملك من ملائكة السماوات نزل شاف جلال ربنا في السماوات ومشاهد قدرته ونزل وشاف ده زعلان اصلي في مادة صعبة، واحد يقول يا ترى انا هلحق اذاكر ولا لا؟ يا ابني توكل وقوم. وده احد لانه هو مش عارف، انا مش عارف ابقى داعية. ابقى داعية ازاي يا ابني؟ تبقى داعية بكلمة كن بس، لو قلبك يستاهل ان ربنا يصطفيك ويختارك. ولادي زعلانة ان مفيش زوج صالح اتقدم، يا بنتي ده بركعتين في الثلث الاخير بس قومي ويمتلئ قلبك بحسن الظن بالله. هيتعجب الملائكة من حالنا والله يا جماعة، هيتعجب الملائكة من احوالنا ومن تأخرنا. من هو الله؟ من هو الله سبحانه وتعالى؟ لازم تعرف من هو الله. بعد كل ده، بعد كل ده، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى. يا للغباء، يا للبلاء، يا للعبط، يا للمش عارف اقول ايه تاني من هذه الصفات. كان يعني الميكروفون مقفول يا شيخ احمد؟ الميكروفون الخارجي مقفول؟ طب الميكروفون الخارجي مقفول يا اخواني ما تقلقوش يعني. كان احد ايام الموضوع بتاع ظهور العذراء مريم والموضوع اللي انتوا كنتوا عارفينه ده، هذه الافتكاسه. فالمهم يعني فبيعملوا حوار مع واحد من ايه منهم يعني، فهو معترض على هؤلاء القساوسه وايه الكلام اللي هم قاعدين يقولوه، ايه التخريف ده. فبيقول ان بيخرفهم، فبيقولوا له يعني بيقولهم دول بيقولوا ان مريم إلهة. تخيلوا الضلال اللي هم فيه. الحمد لله واحد عاقل بقى في الموضوع الحمد لله. فالراجل فالناس بدأت تكمل معاه، امال مريم ايه؟ قال لهم مريم ليست إلهة، انها والدة الإله. لا حول ولا قوة الا بالله. فكروني بنكتة، نكتة زمان. يقول لك واحد دكتور دخل مستشفى المجانين يدور على الايه، يشوف المجانين لسه مجانين ولا عقله. فلا واحد عاد يقول فوق اركبوا الصاروخ ده ورايا مجنون يا عيني، فوق اركبوا الطيارة دي ورايا. واحد عاد يبص لهم كده وزعلان قوي، فبيقول له في ايه؟ قال له شوية مجانين. قال ده ركب صاروخ وقال ده ركب طيارة. قال له امال ايه؟ قال له ما فيش لا صاروخ ولا طيارة، دول مجانين. قال له انت بينك عاقل؟ قال له طبعا انا عاقل. قال له طب تعالى معايا المكتب عشان اكتب لك بقى على الخروج. قال له بيبين اركب ورايا. فهي يعني انها والدة لله. ومن الناس من يجادل، ما فيش فايدة. في ناس مهما حصل مش عايزين يفهموا. فرعون البحر اتشق قدام عينه لموسى ودخل وراه. فرعون الطفل نطق، ابن مشطة بنت فرعون نطق في الماء وامه بتترمى في النار ورماها. في ناس ما مش هتفهم. انتوا هتفهموا ولا لا؟ الم تروا؟ هتشوفوا ولا لا؟ هتفتحوا ولا لا؟ اخواني في الله، تحدثنا عن جلال الله سبحانه وتعالى. يا جماعة هدف الدرس ده ايه؟ هدف الكلام ده ايه؟ يا اخواني في الله، الملتزمين بيدخلوا الجامعة بيبقوا ناجحين جوا الجامعة. يسمع كلام الوعظ، يتأثر بكلام الوعظ، يقف يصلي، يبكي في الصلاة، ناجح. يخرج برا الجامعة، يشوف منكرات مش عارف يعمل معها ايه، فاشل. يروح بيته يلاقي اسرته قاعده قدام التلفزيون ولا قدام قناه فاسده، عايز يقول ده فساد، عايز يدعوه مش عارف، فاشل. ينزل شغله او كليته يلاقي اصحابه واقرب الناس اللي بيعصوا ربنا عايز يوعظهم، يقف معاهم يحاول يغير الكلام مش عارف يغير الكلام، فاشل. يجي اعداء الاسلام يعملوا اي حاجه يشتموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي يوم 20/5 اللي عايزين جرايد العالم كله تنشر الرسوم المسيئه للرسول عليه الصلاه والسلام فيها. حسبنا الله ونعم الوكيل، هتكون عليهم حصره باذن الله. هو عايز يعمل حاجه مش عارف يعمل ايه، مش قادر يعمل حاجه. عايز يساعد اخوانه في غزه مش عارف، مش قادر، فاشل. ناجح في الجامع وفاشل بره الجامع. جوه الجامع نجاح وبكاء وعباده وخشوع، وبره الجامع فاشل في كل حاجه. عايزين ننهي الحاله دي يا اخواني، عايزين ننهي الامر ده. عايزين، انا عايزك تبقى ناجح بره الجامع وجوه الجامع، عايزك تبقى ناجح بره زي ما انت ناجح جوه. عشان كده يا جماعه الدين مش كلام سخن وبس، الدين مش دروس سخنه وبس. عشان كده انا بتكلم من كتاب الله سبحانه وتعالى ما نفذت كلمات الله. عشان كده بتكلم من كلام الله. ليه؟ لان الكتاب ده هو اللي يبنيك، الكتاب ده هو اللي يخليك انسان متكامل، الكتاب ده هو اللي هيعرفك تعمل ايه. زمان كان تصور الواحد عن الدرس ان الدرس ده عباره عن كلمتين وعظيين وخلاص، سلام عليكم وعليكم السلام. الواحد اكتشف لا، انت بره في مشاكل مستنياك، بره في الغام فكريه مستنياك، بره في ابتلاءات مستنيه، بره في معاصي وشهوات فاتحه لك ايديها. لازم قبل ما تخرج من الجامعه تبقى عارف هتعمل ايه لما تخرج. لازم نبقى ناجحين يا جماعة. انا عايزك تبقى انسان طاهر، انسان خالص. ربنا بيقول عن عباد الرحمن واذا مروا باللغو مروا كرامة. الكريم عكس اللئيم، اللئيم من التئام حاجة بحاجة. المخلط اللي من جوه مش كريم، مش صافي، مش خالص، مخلط جواه بلاوي بس مش باينه، تطلع لما تيجي شهوه تعرض عليه او شبهه او فتنه. امال الكريم، الكريم الطاهر الخالص الصافي، اذا مروا باللغو مروا كرامه. لا انا عايزك لما تخرج بره وتشوف الفتن شهوات، وتشوف الفتن، وتشوف المعاصي، ويعرض عليك الفتن، تمر وانت ما تلوثتش، وانت معلقش بك حاجة منها، تمر نضيف، تخرج من الجامعة نضيف، وتفضل لغاية ما تيجي الجامعة نضيف. عايزين يبقى كده عباد الرحمن. في اخر سورة الفرقان لو قريت قصتهم بامعان هتلاقي ربنا بيقول واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. اذا لليقين مش ان خاطبهم، يعني في جهل هيتريقوا على التزامك، في ناس في بيتك وبره بيتك هيحاربوا نقابك، في ناس هيتريقوا على الملتزمين ويحاربوهم. عباد الرحمن اياتهم بتقولك ولا يزنون، يعني كان في زنا، يعني كان في زنا، يعني كان في شرك. بتقولك والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني كان في ناس مع القران صم وعمي. واذا انفقوا لم يسرفوا، كان في مسرفين، كان مجتمع مش عاقل، كان مجتمع مليان شهوات، كان مجتمع فيه علمانيه، كان مجتمع فيه شرك. عايشين في نفس المجتمع اللي انتوا عايشين فيه، ومع ذلك مروا كرامة، فضلوا نضاف للنهاية، فضلوا ما توسخوش بالمجتمع ده للنهاية. انا عايزك تفضل نضيف، انا عايزك تفضل طاهر. ازاي؟ ايه اللي هيمحو عنك اي زلل؟ ايه اللي هيخليك تفضل دايما طاهر طاهر؟ هذا هو الكتاب اللي هيصنعك وهيصنعني. اخواني فلا، لسه على رمضان حوالي 80 يوم، هل تصدقون هذا؟ ان لسه على رمضان حوالي 80 يوم. انتوا مستوعبين الموضوع ده ولا لا؟ مستوعب ان الموضوع بيننا وبين رمضان بايام ولا لا؟ عايزين ال80 يوم دول نستعد لرمضان، نستعد لهذا الموسم العظيم، نستعد ان الايمان يتوقف في قلوبنا، نستعد باعادة علاقتنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، نستعد. انا عايزك تروح، انا كل الايات اللي شرحتها النهاردة من سورة لقمان، لو حد منكم حافظ القرآن كلها من سورة لقمان، انا عايزك تروح تقوم الليلة بسورة لقمان، تقوم بيها اللي ربنا قال في الاول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ربنا بيقولك هنا في وقت ناس هتحاول تلهيك وخلاص لهو الحديث، في ناس هتحاول تضيعكم يا شباب، في ناس هتحاول تتوهكم، في ناس هتتوهكم باي حاجة، كرة ماشي، اغاني ماشي، ملذات ماشي، علمانية ماشي، المهم انك تتوه، المهم انك ما تعرفش توصل لربنا. سورة لقمان ربنا سبحانه وتعالى بيحذرك وبيفهمك انه طريق واحد ووجهة واحدة وهي الله سبحانه وتعالى. اوعوا تنحرفوا، ورانا مهمة شديدة جدا ال80 يوم الجايين باذن الله، ورانا مهمة مع كتاب الله. عايز من اول الليلة ان شاء الله يا اخواني كلنا كلنا نخرج هدف حياتنا كتاب الله. من كان عنده شغل دنيا، من كان عنده قدر من المذاكرة، من كان عنده مشاء، ولكن حياتك الدينية كلها مع كلام الله سبحانه وتعالى، حياتك الدينية كلها مع كتاب الله سبحانه وتعالى. عايزين نجتهد في علاقتنا بكتاب الله في الايام القادمة دي باذن الله، وعايزين نبدأ نرتب قيامنا، نرتب احوال. يا اخي ما تجرب انك تصوم حتى يقال لا تفطر، ما تجربها مرة يا اخي، جرب انك من اول بكرة كده تقعد صايم لك اسبوعين كده ولا حاجة، جربها مرة انك تقعد صايم كده قلبك بيتغسل يوم ورا يوم. قوموا بقى يا اخواني، قوموا بقى، انتفضوا انتفضوا. انتوا عاملين زي واحد الساعة 7 ل10 والقطر الساعة 7 وبيهزوه بيقولوا له قوم يا تلحق يا ما تلحقش، قوموا بقى يا اخواني، قوموا وانتفضوا وفوقهم وفوقهم عشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى. مش عايزين نتحصر في الاخر على التفريط اللي احنا فرطناه في الدنيا، مش عايزين نغبن في كتاب الله سبحانه وتعالى، عايزين نقوم من اول الليل. ما تضيعش وقتك، ليل الشيء ليل الصيف اصلا قصير جدا، تروح بيتك تنام لك ساعتين، تصحى تقرا قران، ترتل، تصلي، تبكي، تتوسل، تدعي، تعاهد، تتوب، تسبح، تستغفر، قلبك يتغسل، تحاسب نفسك من ايدين ربنا في الثلث الاخير. مش عايزين نغبن في صفقة الثلث الاخير من الليل. اخواني في الله، اخواني في الله، يعني اكتفوا قدر وسعي ان احدثكم عن ربي سبحانه وتعالى. احنا كلنا بنلتقي وبنفترق، بنجتمع على الله وبنفترق على الله سبحانه وتعالى. كل واحد مننا الوقت، انا عايز بعد الدرس انطلاق، بعد الدرس انطلاق، كل واحد ينطلق لربه، يقف بين عينين ربنا يسبح يعيش يعني سبحان الله. وانت بتقرا سوره لقمان والكلام عن الله، اربع صفحات كلام عن الله، تعيش مع معاني جلال الله سبحانه وتعالى. اتمنى باذن الله سبحانه وتعالى، يعني عاهدت الله، يعني ان عدت الى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، ان الواحد يتحدث عن جلال الله وعن عظمه الله وفضل ومنه الله. كان فاتحه لقائنا الكلام عن الله سبحانه وتعالى. الله اعلم ما سيكون بعد هذا، يعني كلها خطوات ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو اللي بينقلنا فيها، هو الذي يسيركم. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا وأن ييسر الهدى إلينا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يعني بنك الدم الخيري يا أخواني مشروع كبير جدا، هيبقى على مستوى مصر إن شاء الله. بنك الدم الخيري يعني هيتعمل يعني مجموعة كبيرة جدا من كل الفصائل من خلال شبكة النت بإذن الله سبحانه وتعالى. إخواننا في بنك الدم الخيري مستنين برا المسجد، اللي عايز يتبرع يدوم فصيلته وبياناته، بحيث إن في أي وقت يقدروا يحتاجوه. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لو ربنا أنقذ بيك إنسان بسبب كيس دم منك فكأنما أحيا الناس جميعا. فنحرص على هذا الثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أنا لم أتعود في يعني أي درس ثابت إن أنا أرد على الأسئلة، عشان كده يعني إيه يعني ليس الآن مقام الإجابة على هذه الأسئلة، ولكن يعني انا اهم حاجه عندي دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نتذكر ان باقي 80 يوم على رمضان. يعني ابدا بقى حاول تختم لك مرتين قبل رمضان، ابدا بقى حاول انك تقوم قوما لله سبحانه وتعالى، حاول انك تقوم قوم لله سبحانه وتعالى. لما بقرا قول الله يا ايها المزمل قم، قوم واحد، ربنا ما قالش قوموا، ما قالش قوموا، لان الدين وقتها كان لسه واحد بس، واحد بس. ومع ذلك لما قام ربنا غير الدنيا كلها. انت واحد بس ما تعرفش لما تقوم ربنا هيعمل بيك ايه. انت واحد ممكن يكون ملكش صحبة او اعوان، بس ما تعرفش عبتك ربنا هيغير بيها ايه. قوم، ما تعرفش ربنا هيفتح عليك قد ايه. قوم، ما تعرفش ربنا هيصلح قلبك ويقربك منه قد ايه. قوم، ما تعرفش لو بدأت تجاهد الى الله ربنا هيجعل هذه الايام وبعدها موضوع رمضان ان شاء الله هيبقى انطلاق في حياتك قد ايه. انطلقوا يا اخواني، مش عايزين بعد الدرس كلام ولا عايزين اي حاجة، احنا الوقت عايزين نتوجه الى الله بقلوبنا، بكل في قلوبنا، بعد ما سمعنا عن جلاله وعن قدرته وعن عظمته وعن غناه وعن قوته، عايزين نرفع اكف الدراء الى الله ونسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم اهدنا يا رب، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب، اللهم اصرف قلوبنا، صرف قلوبنا على طاعتك يا رب، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الارض، اللهم اخرج منا دعاء وداعيات وعباد وعابدات وعلماء وعالمات، اللهم انصر دينك واعز اوليائك، رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، اللهم يا ربنا، اللهم ارزقنا شرف القيام بين يديك في الثلث الاخير يا رب، اللهم ارزقنا شرف قيام الليل بين يديك يا رب، اللهم اعنا يا رب، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزة، اللهم ان اغلقت امامهم ابواب رحمات الارض فافتح عليهم ابواب رحمات السماء، اللهم ان خذلهم جند الارض فانصرهم بجند السماء، اللهم يا ربنا، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزائمنا، اللهم فرج كروباتنا، اللهم يسر امورنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اجعل امر الدنيا علينا يسيرا يا رب حتى لا نشغل بها عنك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.